معناها أنه يقتل على الفور، لا، هو يجب قتله، يصبح مستوجبا للقتل بمجرد ترك صلاة حتى يخرج وقته. فإذا خرج وقتها صار في هذه الحالة إيه؟ محكوما بردته معاملة المرتد. حمكم الله. يعني حابل يقول مثلا واحد ترك صلاة الفجر كسلا لغاية ما خرج وقت الفجر، إذن إيه؟ حكم بردته، وفي هذه الحالة يبدأ إيه؟ يعامل معاملة المرتد، فيحبس ويقال له صلي وإلا قتلناك، يستتاب 3 أيام، يدعى إلى التوبة مثل المرتد. أي واحد ارتد عن الإسلام هكذا يحبس ويستتاب 3 أيام، يقال له صلي وإلا قتلناك، فإن صلى خلاص يبقى حكم بإسلامه ورجع للإسلام مرة أخرى، وإن أصر على ترك الصلاة حتى انقضت الأيام 3 قتل مرتدا في هذه الحالة، وإيه؟ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ما زال المؤلف يعني رحمه الله أطال في مسألة إيه؟ حكم تارك الصلاة واختلاف الفقهاء في تارك الصلاة، حتى لا أطيل عليكم، يعني بقي شيء من المناقشات بين العلماء ومناظرات وكذا في مسألة تارك الصلاة هل هو كفر أكبر أو أصغر، فنؤجلها إن شاء الله إلى درس القادم نواصل المسألة. نعم. حكم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها أن هذا حرام، لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. نعم. يعني ما يصلي في أول الوقت ولكن يصلي في آخره بس قبل خروج الوقت. هذا إيه يعني؟ الصلاة في أول وقتها مستحب وأفضل. الصلاة في أول وقتها تستحب وهي إيه الأفضل، على تفصيلات أيضا ستأتي، إن في بعض الصلوات يستحب تأخيرها أحيانا أو كذا كما سيأتي بإذن الله تعالى، لكن المقصود أن الأصل في الصلاة أنه يستحب تعجيلها في أول وقتها، لكن لو أخرها عن أول وقتها بحيث أداها في الوقت قبل خروج الوقت فإنه يكون قد ترك الأفضل وترك المستحب، لكن إيه؟ لا يأثم ما دام الوقت لم يخرج. وهذا له إيه تفصيل أكثر سيأتينا بإذن الله في الكلام عن مواقيت الصلاة، لأننا نتكلم عن مواقيت الصلاة وفي وقت إيه؟ وقت الاستحباب وقت الجواز وقت الكراهة وقت في كل الصلاة على حدة، نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. نعم. بالنسبة هنا يسأل عن معاملة تارك الصلاة من عامة الناس، كيف معامل تارك الصلاة إذا نصحناه ولم يستجب لهذه النصيحة؟ الجواب أن حكمه في هذه الحالة يعني من جهة معاملة عامة المسلمين له أن هذا يختلف باختلاف المصلحة والمفسدة، تحتاج إلى موازنة بين المصلحة والمفسدة في مسألة الهجر أو مسألة إحسان المعاملة بقصد تأليف قلبه وترغيبه في الصلاة. إذا كان يغلب على الظن أن هذا الشخص يعني إذا أحسنت إليه ويعني كررت عليه النصيحة أن هذا يعني يمكن أن يؤلف قلبه ويجتذبه إلى الإسلام، يبقى هذا هو الأفضل. إذا غلب على الظن أن هذا لا ينفع معه وأنك نصحت بما فيه الكفاية وبذلت كل ما في الوسع وهو مصر على ترك الصلاة، ففي هذه الحالة تهجره. إذا كان يغلب على الظن أن الهجر أفضل لمصلحته هو أو لمصلحتك أنت يعني لتتقي ضرره وشره، فتهجره في هذه الحالة. خروج وقت صلاة الفجر هو شروق الشمس، إذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر. الوقت بين شروق الشمس وبين الزوال اللي هو وقت الظهر هذا وقت يسمى بالوقت المهمل، وقت المهمل يعني خرج وقت الفجر ولم يدخل وقت الظهر، في بينهم وقت الذي يسمى الوقت المهمل، يعني خرج وقت الفجر ولم يدخل وقت الظهر. وقت الفجر تخرج بشروق الشمس. نعم. نعم. يعني هذا المعنى يعني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني في مسألة استتابة تارك الصلاة، يقول يعني أنه شيخ الإسلام يقول يعني ما معناه أن الإنسان الذي يقال له صلي وإلا قتلناك فيؤثر القتل على أن يصلي لله تعالى، فهذا يعني لا يظن أنه يكون في قلبه شيء من إيه من الإيمان، يعني مثل هذا لا يظن أنه تركها تكاسلا، حتى ولو كان إيه يدعي أنه تركها تكاسلا، لكن لا يظن أن الإنسان إيه يعني الكسل منعه من الصلاة ومع ذلك يفضل القتل على أن يصلي، فده معناه أن أكيد في قلبه شبهة عظيمة تمنعه من إيه من الصلاة، فلأجل هذا يعني يظهر أنه إذا قتل في هذه الحالة أنه يكون جاحدا، وإن كان هو يدعي بلسانه أنه ليس بجاحد وأنه مقر بوجوبها وكذا، لكن يعني لا يظن أن العناد يؤدي بالإنسان إلى هذا، لكن يعني أيضا يعني غيره من العلماء يقول يعني يحتمل أن يكون إنسان معاند يعني وصل به العناد إلى هذا، يعني هو مقر أنها واجبة بس يعني معاند لدرجة أن يقتل لألا يصلي، وكان هذا يعني مستبعد جدا يعني. هنا يسأل عن صلاة الجمعة في إذا كان يعني في العمل يعني يعطونه نصف ساعة فقط يمكن أن يصلي فيها والمسجد بعيد لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، فالحل في هذه الحالة أنه يجتمع مع بعض المسلمين معه في العمل، يعني ولو كان معه اثنان أو ثلاثة أو كذا يجتمعون ويخطب فيهم أحدهم خطبة يسيرة مجزئة، يعني مش لازم خطبة مجزئة بس يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية من القرآن ويقول موعظة، ولو يقول يعني حتى اتقوا الله كده إيه خطبة أجزأت، بعدين يصلوا إيه ركعتين يصلي بهم أحدهم. وصلاة الجمعة لا يشترط لها المسجد، يتؤدى جماعة في أي مكان، وذلك لأن أول جمعة جمعت في المدينة كانت في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قبل بناء المسجد كان الصحابة يصلوا في ايه في البيت الجمعة، فالصحيح ان الجمعة لا يشترط لها المسجد، ويمكن انهم اذا كانوا مجموعة من المسلمين يجتمعون في مكان العمل ويصلون فيه صلاة الجمعة اذا كان يعني المسجد بعيدا ويتعذر عليه من ذلك، لكن طبعا الاصل هو الذهاب الى المسجد، يعني هذا يعني في حالة ايه الضرورة والتعذر يعني. لكن طول ما هو مستطيع ان يذهب الى المسجد عليه ان يذهب الى المسجد. نعم. الإنسان إذا فاتته الصلاة فإن عليه أن يقضيها، يجب عليه قضاء الصلاة، لكن طبعا إلا إيه مثلا المرأة الحائض لا تقضي الصلاة، المرأة الحائض والنفساء تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لكن إيه الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فيقضي هذه الصلاة التي فاتته. إذا كان غير عذر ترك الصلاة عامدا فالصحيح أنه لا يقضيها، القول الصحيح أنه لا يقضيها ولكن يعوض ذلك بالنوافل، إذا تركها عامدا من غير عذر حتى خرج وقتها فحكمه في هذه الحالة أنه يتوب ويستغفر ويكسب من النوافل لعل ذلك يعني يعوض يعني هذا الجرم الذي فعله، لكن يعني هي لا كفارة لها ولا قضاء لها لعظم جرمها، يعني ليس إيه تخفيفا ولكن هذا يعني لعظم الجرم فإنها لا تقضى. فنكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.